الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع ما يلزم من وجوده العدم، يعني إذا وجد انعدم الحكم، مثل النجاسة إذا وجدت انعدمت صحة صلاة، ومثل الدين عند من يقول إنه مانع لوجوب الزكاة إذا وجد الدين إن عدم وجوب الزكاة، ومثل الأبوة كون القاتل أبا للمقتول إذا وجد إن عدم وجوب القصاص، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، يعني إذا انعدم لا يلزم من انعدامه وجود، إذا انعدمت النجاسة لا يلزم من انعدامها صحة صلاة، يمكن أن لا تصح لمانع آخر أو لفقد شرط من الشروط، وكذلك لا يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة مثلا لذاته. فلما قال ما يلزم من وجوده العدم خرج السبب، لأن السبب يلزم من وجوده الوجود للعدم، ثم لما قال لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم خرج الشرط أيضا، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. ثم قوله لذاته، هذا لإدخال مانع قارن سببا آخر ليس بالنسبة إلى ذلك السبب بمانع، بل يعني إنما هو مانع بالنسبة إلى سبب، مانع لسبب وليس لمانع لسبب آخر. فذاك سبب الآخر إذا قارن فيلزم من وجوده من وجود المانع الوجود، لكن لا لذاته بل لما قارن المانع من سبب آخر. مثال ذلك شخص يعني قتل ولده وارتد أيضا، فيجب عليه القتل مع أنه قام به المانع وهو الأبوة، لكن لا لذاته بل لما قارنه من الردة، فإن الأبوة إنما تكون مانعا لماذا؟ للقصاص، ولا يكون مانعا لقتل الردة. فيلزم من وجوده الوجود، نعم، لكن لا لذاته. ثم وهو إما لحكم كأبوة في قصاص، ثم المانع إما مانع لحكم وإما مانع لسبب الحكم، كما قلنا في الشرط هناك شرط للحكم وشرط للسبب، كذلك المانع منه ما هو مانع للحكم وما هو مانع لسبب الحكم. فمانع الحكم هو يعني أمر وجودي منضبط ويستلزم حكمة أو يوجب حكمة تنافي الحكم، مع مع بقاء السبب سببا. مثال ذلك هبوء في قصاص، كون القاتل أبا للمقتول. هذا يعني يوجب حكمة تنافي ثبوت القصاص. لماذا؟ لأن الأب سبب لوجود الابن، فلا ينبغي أن يكون الابن سببا لعدم الأب، فهذا مقتضى لعدم وجوب القصاص، فهو مانع للحكم. لكن هو ليس بمانع للسبب، بل السبب سبب، وهو القتل. القتل للعمد العدوان ولو كان من الوالد هو سبب، أي هو مشتمل على الحكمة، أي لأي حكمة وجب القصاص بالقتل؟ هذا لأن القتل إتلاف للنفس، إتلاف للنفس، والأب إذا قتل الولد أيضا فيه إتلاف، فحكمة السبب باقية، فالسببية منعقدة متحققة. لكن يعني لما كان هذا المانع يقتضي حكمة منافية للحكم ينتفى الحكم، فهذا مانع الحكم. فمانع الحكم هو ما منع الحكم، أي ما منع ترتب الحكم على السبب مع بقاء السبب سببا، أي مع بقاء حكمة السبب، أي مع بقاء حكمة التي لأجلها صار السبب سببا، فهذا مانع الحكم. أو لسببه، أو يكون مانع لسبب الحكم. فمانع السبب هو ما يعني يخل به أو تبطل به حكمة السبب، أي يصير السبب غير سبب. فمانع السبب يترتب عليه انعدام الحكم وانعدام سببية السبب، فهو أشد. أما مانع الحكم إنما يترتب عليه ماذا؟ انعدام الحكم مع بقاء السبب سببا، وهذا مانع للسبب لسببه، كدين مع ملك نصاب. فملك نصاب، هذا نصاب من المال الزكوي، هذا سبب لماذا؟ لوجوب الزكاة. ولأي حكمة صار سببا لوجوب الزكاة؟ لأن من ملك نصابا من المال هو قادر على مواساة المحتاجين البؤساء، وهذه حكمة غير موجودة في مع الدين، لأن من ملك النصاب إذا كان في ذمته دين فهو محتاج لصرف ماله إلى قضاء دينه، وقضاء دينه أهم بالنسبة إليه من مواساة المحتاجين، فكأن ملكه للنصاب ليس سببا، فإن عدمت سببية السبب وبالتالي انعدم الحكم أيضا. أما الوبوء في القصاص مثلا، هذا يعني إنما يترتب عليه انعدام الحكم مع كون القاتل العمد العدواني من الأب سببا للقصاص، لأنه مفوت للنفس، فيعني هذا حكمة مشتملة، فالسبب هي باقي، لكن يعني حكم انعدم. فمانع الحكم إنما يترتب عليه انعدام الحكم مع بقاء سببية السبب، ومانع السبب تنعدم معه سببية السبب، وبالتالي ينعدم الحكم أيضا، كدين مع ملك نصاب. Okay. لا الوجودي وجودي أن وجود شيء هو الذي يكون مانعا أما عدم شيء هذا لا يكون مانعا فمثلا عدم الشروط لا يقال إنه مانع مثلا يعني عدم الاستقبال لا يقال إنه مانع وإن لأن هذا عدم الشرط هناك عدم شرط عدم شرط هذا لا يكون مانعا للحكم فمثلا يعني عدم تمام الحول لا نقول انه مانع بل الدين هو مانع عدم تمام الحول هذا انعدام الشرط وانعدام الشرط لا يعد مانعا نعم تحقيق انه لا يعد مانعا وجودي معناه أن يكون وجود شيء لا أن يكون عدم شيء ليس المراد يعني بالوجود أن يكون موجودا في الخارج فلا ينافي عد الأبوة مانعا مع أنه أمر إضافي نسبة بين الابن والأب وليس خارج موجودا في الخارج بل هو أمر يعني ينتزع العقل من بعد تصور الأب لكن هو وجودي بمعنى أنه ليس بعدم شيء فهو وجودي هذا المراد بالوجودي هنا فقلنا إنه وجودي لماذا لاحترازا عن عدم شرط فعدم الشرط ليس لا يعد مانعا نعم فالحكم أحيانا ينعدم بماذا بانعدام الشرط وأحيانا ينعدم بالمانع هذا شيء وهذا شيء آخر نعم ثم ماذا قلنا سلام ونصب هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي ونصب هذه أي نصب هذه الأشياء أي نصب العلة أو نصب السبب أو نصب الشرط أو نصب المانع مفيدة مقتضياتها يعني مفيدة لمقتضياتها يعني مفيدة لما تقتضيه هذا حكم شرعي نعم فجعل العلة أو جعل السبب دالا على وجود الحكم وكذا يعني الشرط دالا على دالا عدمه على عدم الحكم وكذا نصب المانع دالا وجوده على عدم الحكم هذا كله حكم شرعي وهو حكم وضعي فمثلا يعني زوال الشمس زوال الشمس هناك حكمان كلاهما شرعي وهو ماذا جعل الزوال سببا لوجوب الظهر هو حكم شرعي لماذا؟ لأنه ثابت بالشرع فالله سبحانه وتعالى جعل الزوال سببا لوجوب الظهور فصار سببا لوجوب الظهور وإلا لو لم يجعله سببا للوجوب لما كان سببا ثم هناك حكم آخر وهو ماذا؟ وجوب الظهور يعني وجوب الظهر هذا حكم وهو أيضا حكم شرعي وهو حكم تكليفي لكن يعني جعل الزوال سببا للوجوب هذا حكم شرعي وهو حكم وضعي كلاهما شرعي والله سبحانه وتعالى إذا زالت الشمس عن كبد السماء أوجب صلاة الظهر وهذا تكليف وكذلك جعل هذا الزوال سببا لوجوب الصلاة هذا حكم من الله وهو حكم وضعي وكذلك الشرط نعم فإذا عدم الوضوء فهناك حكم لله سبحانه وتعالى وهو ماذا أن الصلاة غير صحيحة كأنه قال إذا انعدم الوضوء فاعرفوا أن صلاتكم لم تصح فهذا الآن حكم وضعي لماذا؟ لأن الوضوء إنما كان شرطا لصحة الصلاة بجعل الله سبحانه وتعالى فهو حكم شرعي وهو من قبيل حكم الوضع وكذلك إذا أطلب شخص فمال شخص آخر فهناك حكم وضعي وهو ماذا جعل هذا الإتلاف سببا لوجوب الضمان وهناك حكم هو شرعي وهو وضعي وهناك يعني حكم آخر وهو ماذا وجوب أداء هذا الضمان فإذا كان المتلف صبيا مثلا فإتلافه هناك سبب حكمان وهو كون إتلافه سببا لوجوب الضمان في ماله وهو حكم وضعي ووجوب أداء هذا الضمان وهو حكم تكليفي وهو متعلق بوليه بحيث إذا لم يخرج هذا الضمان فالولي هو الذي يكون آثما وهذه كلها أحكام شرعية لكن هذه أحكام وضعية نعم ثم ومنه فساد وصحة ومنه أي ومن خطاب الوضع أيضا فساد وصحة يعني فساد وهو كون عبادة أو عقد فاسدا أو كون عبادة أو عقد صحيحا فهذا حكم شرعي نعم هل في ذلك إشكال؟ هل هو حكم شرعي؟ في قول حكم شرعي وفي قول والقول الآخر؟ ليس الصحة بل يعني كون عبادة أو كون عقد صحيحا هل هو حكم يؤخذ من الشرع هل هو حكم يؤخذ من الكتاب والسنة أو هو حكم عقلي بعض الأصوليين يقولون هذا حكم عقلي لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا مثلا يعني أركان الصلاة وشروط الصلاة ومبطلات الصلاة فإذا صلى شخص صلاة مشتملة للأركان والشروط وخالية عن المبطلات فبالعقل نعرف أن صلاته صحيحة ولا حاجة إلى آية أو حديث بأن صلاته صحيحة وهو حكم عقلي يعرف بماذا باستجماع الفعل عقدا كان وعبادة على ما هو معتبر فيه شرعا والفساد كذلك حكم عقلي يعرفه العقل بماذا بعدم استجماع الفعل عبادة كانت وعقدا على ما هو معتبر شرعا فلا حاجة إلى يعني خطاب من الله خطاب من رسول الله بأنه فاسد فكيف يقال يعني إن الفساد والصحة حكم شرعي مع أن العقل يعني يحكم بذلك يدرك بالعقل مع قطع النظر يعني الشرعي نعم. الجواب عنه ماذا؟ نعم، يعني لما بين الشرع الأركان والشروط والمبطلات، ف يعني التزاما بين أن الصلاة المستجمعة لهذه المعتبرات صحيحة التزاما. نعم. وكذلك يعني التزاما كأنه بين ماذا؟ أن ما لم يستجمع عليها غير صحيحة، هكذا يجاب أو يجاب نحن لا نقول إن الصحة والفساد متوقفة على الشرع، بل يعني نقول أحيانا يأتي الشرع بماذا؟ ببيان صحتي أو ببيان الفساد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. هذا الآن خطاب شرعي، أليس ذلك؟ هذا الخطاب الشرعي لا يقتضي فعلا ولا تركا ولا يخير بينهما، بل مدلوله ماذا؟ عدم صحة أي فساد صلاة من ليس على الوضوء. والله ماذا نقول عن مثل هذه الخطابات الشرعية؟ هذا هو الكلام. وليس يعني معنى أن لا ندعي أن الصحة والفساد يعني دائما لا يعرف إلا بشرع، لا، بل أحيانا يعني إذا ورد خطاب من الشارع بكون الفعل صحيحا أو غير صحيح، فماذا نقول عن هذا الخطاب؟ حكم وضعي. نعم. ومنه فساد وصحة، أي ومن خطاب الوضع فساد وصحة. ها؟ ما هو؟ لا، نقول يعني كل صحة وكل فساد يدرك بالعقل، أحيانا يدرك بالعقل بواسطة يعني ما بينه الشرع من الأركان والشروط والموانع، أحيانا مع ذلك يأتي تأييد من الشارع يؤيد ما يفهم بالعقل. نعم. إذن شيخ، قائلون بأنه عقلي، هم قالوا إنه عقلي بمعنى أنه لا يتوقف على الشرع. نحن نسلم ذلك أنه لا يتوقف على العقل، يعني بعد أن بين شروط الصلاة وأركان الصلاة ومبطلات الصلاة، لا حاجة إلى آية أو حديث ترد بماذا؟ بأن الصلاة يعني إذا استجمعت هذه المعتبرات وخلتها هذه المبطلات هي صحيحة، لا حاجة إلى أن يأتي خطاب من الله بذلك. لكن أحيانا يأتي كما في هذا الحديث وأحاديث أخرى: لا يقبل الله صلاة حائض بدون خمار، وهكذا. فيعني هذا مدلوله خطاب وضعي، وهو خطاب بماذا؟ بالصحة أو بالفساد. فالصحة والفساد يدرك بالعقل بواسطة ما بينه الشارع، مع ذلك تأييدا لما يدركه العقل يأتي الشرع أيضا ببيانه. نعم. ثم من أثر المترتب على إذا كان عقليا فلا يمكن يعني يعده في الأحكام الشرعية، فلا ينبغي أن يبحث عن ماذا؟ عن في علم الأصول في مبحث بيان الأحكام الشرعية. نعم. شيخ، قالوا بأن عقل، هل ينازعون في أن اجتماع الشروط يدل التزاما، يعني الشرع دل التزاما مثلا مع الشروط بما بين من الشروط أو بهذه المبطلات إذا وجدت أنه يدل التزاما على الفساد ينازعون في هذا؟ لا، إنما منازعتهم هل إدراك الصحة أو الفساد يحتاج إلى خطاب من الشارع؟ هل معرفتهما متوقفة على الشرع؟ هم ظنوا أن قصد من يجعلهما خطابا وضعيا خطابا شرعيا من أحكام الوضع أنهم يدعون أنهما لا يعرفان إلا بالشرع، فأجيب بهذا الجواب وهو ماذا؟ أن ليس القصد أنهما لا يدركان إلا بالشرع، بل يعني كما يأتي الشرع بماذا؟ بإيجاب شيء أو بتحريم شيء أو بندب شيء أو بإباحة شيء، كذلك أحيانا يأتي الشرع بماذا؟ بفساد شيء أو بصحة شيء. فهذا الخطاب من الشارع ماذا نقول؟ إنه خطاب وضع. نعم. وهي في عبادة سقوط القضاء بالفعل. ثم هناك صحة العبادة، هناك صحة المعاملة. وما المراد بصحة العبادة؟ سقوط القضاء بالفعل، أي يعني أن يسقط القضاء أي الفعل مرة أخرى بالفعل، أي بما فعله المكلف. فمثلا شخص صلى مع جميع شروطه وأركانه بدون اشتمال على مبطل من المبطلات، فهذا الآن بفعله هذا يسقط القضاء، أي يعني لا يلزمه أن يصلي مرة أخرى. هذا هو المراد بصحة العبادة. نعم، هذا قول الفقهاء. وعند المتكلمين الصحة سواء كانت صحة عبادة أو صحة معاملة، الصحة موافقة الشرع، فالعبادة إذا وافقت الشرع بأن استجمعت جميع ما يعتبر فيها شرعا، أو وافق العقد الشرع بأن استجمع جميع ما يعتبر في ذلك العقد، يعني هي وافقت أو العقد وافق بالعبادة وافقت الشرع، هذه الموافقة موافقة الشرع هي الصحة. وعند الفقهاء لا، صحة العبادة هو ماذا؟ سقوط القضاء، لا سقوط التعبد، لا سقوط الطلب، بل سقوط القضاء، أي سقوط الإعادة. وصحة المعاملة ما هو؟ ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، أن تترتب الأحكام التي قصدت بتلك المعاملة على تلك المعاملة. فمثلا يعني البيع قصد لماذا؟ لحل الاندفاع، لأن يحل للمشتري الاندفاع بالمبيع، ويحل للبايع الاندفاع بالثمن، لذلك قصد لذلك شرع البيع، وكذلك شرع النكاح لماذا؟ لحل التمتع. فأي بيع ترتب عليه حل الاندفاع فهو صحيح، وأي بيع لم يترتب عليه حل الاندفاع فليس بصحيح. فشخص يعني باع وهو مجنون، فهذا البيع لا يترتب عليه إلا الاندفاع، أو باع ملك غيره بدون إذنه لا يترتب عليه إلا الانتفاع. كذلك إذا باع ما ليس في ملكه لا يترتب عليه إلا الانتفاع، إذن هذا ليس به صحيح. كذلك يعني إذا زوجت امرأة وهي زوجة لشخص آخر لا يترتب على هذا النكاح هل التمتع. وكذلك إذا زوجت وهي في العدة كذلك. نعم، فهذا هو ترتب أحكامها المقصودة بها. يعني هناك لكل عقد حكم قصد ترتبه على ذلك العقد، فترتبه عليه هو صحته، وعدم ترتبه عليه هو فساده. نعم. وفي معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها التي قصدت تلك الأحكام بها أي بالمعاملة، ترتبها ترتب الأحكام عليها على تلك المعاملة. نعم. اي نعم. فيعني هناك فرق بين الصحة عند الفقهاء والصحة عند المتكلمين. عند المتكلمين يكفي في صحة العبادة أن توافق الشرع، ولا يلزم أن تسقط القضاء. فإذا وافق الشرع مع أنها لم تسقط القضاء بل احتيج إلى أن يصلى مرة أخرى، فهذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين وفاسدة عند الفقهاء. مثال ذلك: شخص صلى وهو ظان أنه متوضئ، ثم تبين له أنه ما كان على الوضوء، فهذه الصلاة موافقة للشرع. لماذا؟ لأن الشرع لم يكلف المكلف إلا أن يصلي وهو ظان على أنه متطهر، ظان أنه يعني مستجمع لشروط الصلاة، ولم يكلفه بأن يكون مستجمعا في الواقع، لأن الواقع يعني لا الاطلاع له للمكلف عليه. فالذي كلف هو أن يصلي صلاة هي صحيحة، يعني هي موافقة للشرع على ظنه، وهو صلاها على هذا الوجه، فهذه صلاة موافقة للشرع. لكن هذه لا تسقط القضاء، بل يعني إذا عرف أنه ما كان الوضوء عليه أن يصلي مرة أخرى، فهي غير صحيحة عند الفقهاء وهي صحيحة عند المتكلمين. لكن هل هذا النزاع لفظي أو له أثر؟ ظاهر أنه ليس له أثر. لماذا؟ لأن كلا يقول هذه الصلاة إذا كان ظانا على أنه على الوضوء فهو مثاب على هذه الصلاة، ليس بمعاقب بل هو مثاب على هذه الصلاة. ثم إذا لم يطلع على واقع وعلى حقيقة الأمر، ليس كل يقول ليس عليه الإعادة. وإذا اطلع على حقيقة الحال وأنه ما كان للوضوء، فكل يقول يجب عليه الإعادة، يجب عليه القضاء، أي يجب عليه الإعادة أن يصلي مرة أخرى. فأين النزاع في المعنى؟ ليس هناك. لكن يعني حصل النزاع، هل نقول صحيحة يجب القضاء أو فاسدة يجب القضاء؟ يجب القضاء، عند الجميع يجب القضاء، أي يجب أن يصلي مرة أخرى. لكن يعني هل نقول إنها صحيحة لكن يجب قضاؤها، أو فاسدة يجب قضاؤها؟ عند الفقهاء فاسدة يجب قضاؤها، وعند المتكلمين صحيحة لكن يجب قضاؤها. أنه يعني هذا فرق، وإن كان في الواقع بالنسبه للمكلف لا فرق، لكنهم يعني اوجب، يعني كانهم اوجبوا عليه امرين. اقصد هذا يعني لا يعتبر فرق بين قول المتكلمين وقول يعني المتكلمين يقولون لا يجب عليه، لا يجب عليه صلاة، يعني يجب عليه بأمر جديد، يعني بأمر جديد. نعم، افترضوا هذا الأمر الجديد، هذا هو الفرق. الفقهاء يقولون الأمر واحد، وهو تبين له أنه لم يؤدي الصلاة فيصليها بذاك الأمر. أما المتكلمين فقالوا هناك يعني افترضوا أن هناك لكن يعني هذا النزاع لفظي بالنسبة للمكلف. نعم، يعني ماذا نقول في الصحة؟ هل هو موافقة الأمر أو نقول إنه سقوط الإعادة؟ سقوط الإعادة. نعم، حتى في التحليل الشيخ قال لفظي. نعم، بعضهم يقول يعني بعضهم ظن أن هذا نزاع لفظي معنوي، فالمتكلمون لا يجبون عليه القضاء، يقولون صحيح فلا يجب عليه القضاء، والفقهاء يجبون عليه القضاء. هذا ليس بصحيح، بل كل يجب عليه القضاء، وكل يقول إذا لم يطلع على حقيقة الأمر لا يجب عليه القضاء، وكل يقول هذه الصلاة التي صلاها وهو ليس على الوضوء لكونه ظانا أنه على الوضوء هو مثاب عليه لا معاقب. ثم ماذا قال؟ في معاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ويجمعهما ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. يقول يجمعهما أي يجمع العبادة والمعاملة، أي يجمع صحتهما جميعا. يعني هناك تعريف يشمل صحة العبادة وصحة المعاملة. ما هو ذاك التعريف؟ ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، يعني أن يترتب على الفعل الأثر المطلوب منه. فالأثر المطلوب من المعاملة ما هو؟ تلك الأحكام التي شرعت لأجلها. والأثر المطلوب من العبادة هو ماذا؟ سقوط القضاء، أو نقول سقوط التعبد. فإذا قلنا هكذا فيكون تعريفا جامعا لصحة العبادة وصحة المعاملة جميعا، أليس ذلك؟ فعلى ذلك نستطيع أن نقول صحة الفعل سواء كان الفعل عبادة أو معاملة، صحته ماذا؟ أن يترتب عليه الأثر المطلوب منه. والأثر المطلوب ما هو؟ هو ترتب الأحكام التي قصدت بالمعاملة، وبراءة الذمة، وسقوط القضاء بالنسبة إلى العبادة. نعم، ثم ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، فبصحة عقد يترتب أثره. فإذا صح العقد ترتب أثره، إذا صحت الإجارة مثلا يعني ترتب أثره، أي المستأجر امتلك المنافع فله أن يندفع بالعين المؤجرة، وله أن يؤجرها، وله أن يعيرها، وهكذا. وكذلك أن النكاح إذا صح حل الاندفاع بالمرأة. نعم، وكذلك إذا صح البيع ترتب عليه أثره، أي يعني صار المبيع ملكا للمشتري، فله أن يتصرف فيه كما يريد، له أن يأكله، وله أن يهبه، وله أن يقفه، وله أن يبيعه، وله أن يؤجره، كل شيء. فبصحة عقد يترتب أثره وعبادة وبصحة عبادة وإجزاؤها وإذا صحت العبادة أجزأت يعني صارت مجزئة ما معنى مجزئة وهو كفايتها في إسقاط التعبد الإجزاء إجزاء العبادة كفايتها في إسقاط التعبد أي كفايتها في إسقاط الطلب فالشارع طالب للعبادة إما طلبا جازما هذا بالنسبة للعبادة الواجبة أو طلبا غير جازم بالنسبة إلى العبادة المندوبة فإذا كانت العبادة أسقطت هذا الطلب فهي مجزئة فإذن الإجزاء هو ماذا؟ إسقاط التعبد أي إسقاط الطلب نعم وجوبا إيجابا كان أو ندبا إسقاط الإيجاب وإسقاط الندب هذا هو الإجزاء إذن لا يوصف بالإجزاء إلا العبادة فيقال يعني للعبادة الواجبة إنها مجزئة وإذا كانت صحيحة وإذا لم تكن صحيحة نقول إنها ليست بمجزئة كذلك العبادة المندوبة أيضا إذا كانت صحيحة مسقطة للتعبد يقال إنها مجزئة لا يقال للعقد إذا كان صحيحا لا يقال إنه مجزي لأن الإجزاء هو ماذا إسقاط التعبد ولا تعبد بالعقد يعني العقد ليس مطلوبا للشارع فالله لم يوجب البيع ولم يندب إلى البيع بل إنما أباح البيع وهل له فلما كان الإجزاء هو يعني أن تكون العبادة كافية في إسقاط التعبد فإجزاء لا يوصف به إلا ما للشارع تعبد وطلب له وهي العبادة إذن العبادة يقال هي مجزئة أو غير مجزئة قال صلاة كاشف العورة غير مجزئة وصلاة يعني مع ستر العورة ومراعاة شروط الأركان هي مجزئة لكن العقد إذا استجمع ما كل ما هو معتبر شرعا لا يقال إنه مجزئ لأنه لما لم يكن له تعبد فلا يتصور فيه إسقاط التعبد وهو كفايتها في إسقاط التعبد ويختص بها ويختص أي الإجزاء يختص بها بالعبادة فالعبادة هي التي توصف بالمجزئة وعدم المجزئة وكصحة قبول ونفيه كنفي إجزاء ثم هناك قبول يعني عرفنا ما معنى الصحة وعرفنا ما معنى الإجزاء وعرفنا ما الذي يوصف به بالإجزاء وعدم الإجزاء ثم أحيانا يقال يعني هذا مقبول أو هذا ليس بمقبول فما معنى قبول وكصحة قبول يعني القبول بمعنى الصحة ويقال عبادة مقبولة بمعنى صحيحة أي مسقطة للقضاء أي لا يجب على المكلف أن يقضيها ويعيدها فيكون بهذا المعنى ونفيه ونفي القبول يكون كنفي إجزاء يعني إذا قيل إنه ليس بمقبول معناه إنه ليس بمجزي أي ليس بمسقط للقضاء أو ليس بمسقط للتعبد نعم فهذا معنى القبول فالقبول يكون بمعنى الصحة فإثبات القبول إثبات للصحة ونفي القبول نفي للصحة فمثلا يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، بمعنى لا تصح صلاته، أي عليه أن يصلي أن يعيد الصلاة التي صلاها بعد الحدث قبل الوضوء، عليه أن يعيدها، وهذه ليست صحيحة وليست مجزئة، بل يعني هي لم تبرئ ذمته، فعليه أن يعيدها. وكذلك لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهذا بمعنى الصحة. نعم. وهذا قول. وهناك قول آخر، لا، القبول أخص من الصحة، لأن القبول هو ماذا؟ هو استيجاب الثواب، وليس كل صحيح يعني موجبا للثواب، فيمكن أن تكون العبادة صحيحة بمعنى أن ليس على المكلف أن يعيدها، لكن يعني لا ثواب له عليها، كما ورد في الحديث من أتى عرافا فلا تقبل له صلاة 40 صباحا، كذلك من يعني إذا بقى العبد فلا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، هذا كله بمعنى نفي الثواب. فإذا كان القبول بهذا المعنى فهو أخص من ماذا؟ أخص من الصحة. فنستطيع أن نقول كل مقبول صحيح، وبعض ما هو صحيح ليس بمقبول. فكل مقبول، كل ما يعني يوجب ثواب فهو صحيح، وكل ما يعني ليس كل ما هو صحيح موجبا للثواب. فالقبول يعني أحيانا يقال بهذا المعنى وأحيانا يقال بذاك المعنى، فكلاهما وارد في الأدلة الشرعية. نعم. وكصحة قبول، القبول كالصحة، هذا قول. هناك قول آخر، ولعل تحقيق يعني مجيء القبول بهذا المعنى وذاك المعنى. وكصحة قبول ونفيه، ونفي القبول كنفي جزاء، والصحة شرعية كما هنا، وعقلية كإمكان الشيء وجودا وعدما، وعادية كمشي ونحوه. نعم. ثم الصحة له 3 إطلاقات، صحة شرعية، صحة عقلية، صحة عادية. فالصحة الشرعية هو ما بينا، وهو ماذا عند المتكلمين؟ موافقة الشيء عبادة كانت وعقدا للشرع. وعند الفقهاء هو إسقاط، بالنسبة إلى صحة العبادة إسقاط القضاء، وبالنسبة إلى المعاملة العقد ترتب الأحكام التي لأجلها شرعت عليها، أو يعني نقول يعني جامعا لهما جميعا، أن نقول ترتب آثار الفعل عليه عبادة كانت أو معاملة عقدا، هذه صحة شرعية. والصحة الشرعية كما هنا يعني كما بينا، وعقلية وصحة عقلية، ويقال يعني هذا صحيح عقلا وهذا ليس بصحيح عقلا. فمثلا يعني نقول وجود زيد صحيح عقلا، و اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين غير صحيح عقلا، ارتفاع النقيضين غير صحيح عقلا، أن يبصر الأعمى، هذا صحيح نقلا وإن لم يكن صحيحا عادة، لكن صحيح نقلا. كذلك أن يمشي المقعد هو صحيح نقلا وإن لم يكن صحيحا عادة، هكذا يعني ممكن نقلا. ويقال يعني صحة عقلية بمعنى الإمكان عقلا، وغير صحيح عقلا بمعنى لا العقل لا يجيزه. قال والصحة قال شرعية كما هنا، وترسم ما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصل بها. قال وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحديد. ما قال فإنه لا إذن فيه والأربعة الباقية في هذه الاتفاق. ما هو؟ هذا صحيح الله يسلمك، لا أذن فيه الشرع. ثم يقول كذا هنا والذي تقدم غير هذا. هذا هناك خلاف. الصحة هو حكم وضعي أو حكم تكليفي، فيعني من يقول إن معنى الصحة هو الإباحة، أي إذن الشارع على الإقدام على الشيء، فيكون ماذا؟ حكما تكليفيا. وعلى ذلك الفساد هو منع الشارع عن الإقدام عليه، فيكون ماذا؟ الصحة والفساد حكمين تكليفيين. لكن هذا ليس بتحقيق، التحقيق ماذا؟ أنهما حكمان وضعيان، لأن معنى الصحة ما هو؟ أن يوافق توافق العبادة أو العقد الشرع. ومن آثاره ما هو؟ أن يجوز للشخص أن يقدم عليه. وكذلك الفساد معناه عدم موافقته للشرع، ومن آثاره ماذا؟ أن لا يجوز للشخص الإقبال عليه، الإقدام عليه. وهذا بيان لمعنى آخر على قول آخر للصحة، مع أنه هنا أشار كما هنا إلى الذي ذكرنا، وهو بناء، والذي ذكرنا ذكره أولا هو مبني على أن الصحة والفساد حكمان وضعيان مقسمان للحكم التكليفي. نعم. ثم ماذا قال؟ وعقلية يعني صحة عقلية، كإمكان الشيء وجودا وعدما، يعني إمكان الشيء يعني الشيء الممكن وجوده وعدمه صحيح عقلي. مثلا زيد من الناس، وجوده وعدمه صحيحان عقليان، لكن اجتماع النقيضين غير صحيح عقلا. ارتفاع النقيضين يعني أن يكون زيد قائما ولا قائم في آن واحد، أو أن لا يكون قائما ولا غير قائم، هذا عقلا هذا غير صحيح. العقل لا يجوز ذلك، لا لا لا لا يمكن هذا. فهذا هو الصحة العقلية. ولكن يعني شخص أعمى، العقل لا يجيز أن يبصر؟ نعم. يعني لما لا ينعم الله عليه بماذا؟ برد بصره فيرى. لكن عادة غير صحيح، أليس ذلك؟ نعم. فبعض ما يكون صحيحا عقلا لا يكون صحيحا عادة، كل ما هو صحيح عادة هو صحيح عقلا. ثم كإمكان شيء وجودا وعدما، وعادية وكذلك صحة عادية، كمشي ونحوه، يعني كمشي من حيوان غير مقعد ونحوه. نعم. ف فثم ما هو صحيح عادة هو الذي يتعلق به تكليف، ما ليس بصحيح عادة لا يؤمر به ولا ينهى عنه. فمثلا يعني لا يقول الله سبحانه وتعالى لأعمى أبصر، ولا يقول له لا تبصر. وكذلك يعني من هو مقعد لا يقال له قم، ولا يقال له لا تقم، لأن العقل، لأن التكليف إن لم يقع إلا بما يطاق. ما لا يطاق هل يجوز التكليف به أو لا فيه خلاف، لكن يعني اتفقوا على ماذا؟ على أنه لم يقع. فعلى كل حال يعني لا يؤمر ولا ينهى إلا بما هو صحيح عادة. حتى في اللغة أيضا كذلك، ليس في الشرع فقط. هل أحد يعني هل في اللغة يقال لأعمى لا تنظر إلى كذا؟ هل يقال له يعني انظر إلى كذا؟ من هو مقعد هل يقال له لغة يعني قم أو لا تقم؟ هل يقال؟ لا. كذلك الشرع نعم. فهناك صحة شرعية، صحة عقلية، وصحة عادية. الصحة العادية هي التي يعني تجري معه التكليف سواء كان بأمر أو نهي. لا يكفي الصحة العقلية. نعم. ثم ماذا قلنا؟ كما شئنا وبطلان وفساد مترادفان. ثم بطلان هناك، بطلان هناك، فساد مترادفان، أي لفظان لمعنى واحد. نعم. إذن ما معنى البطلان؟ بطلان أو الفساد هو ضد الصحة. إذن إذا قلنا الصحة موافقة الشرع، إذن البطلان وبالفساد مخالفة الشرع. وإذا قلنا الصحة هو إسقاط القضاء، إذن الفساد عدم إسقاط القضاء حتى ولو أسقط الطلبة. كذلك إذا قلنا الصحة هو ترتب أثر العقد عليه، إذن الفساد وبالبطلان عدم ترتب أثره عليه. نعم. يعني هما مترادفان، هذا عند الجمهور. وعند الحنفية هناك فرق بين البطلان والفساد، فيقول يعني يقولون يعني الفاسد إن كان الذي لم يوافق الشرع إذا كان قد نهي عن أصله فهو باطل، وإذا كان نهي عن وصفه فهو فاسد. فمثلا يقولون يعني بيع الملاقيح باطل، لأنه نهي عن هذا البيع، نهي عنه لخلل في ذاته وهو عدم وجود المبيع. وكذلك بيع المجنون هذا باطل. أما بيع درهم بدرهمين أو دينار بدينارين هو فاسد. فبمعنى يعني أن أصله ماذا؟ بيع درهم بجنسه، هذا أصله. بيع درهم بجنسه أو بيع دينار بجنسه هذا لم ينهى عنه، بل إنما نهي عن هذا وهو بيع درهم بدرهمين لوصفه، وهو اشتماله على المفاضلة أو زيادة أحد العوضين على الآخر، لهذا صار منهيا عنه وهو فاسد. ثم هم قالوا يعني الفاسد له شيء من الاعتداد، والباطل لا اعتداد به. فهم قالوا يعني هذا البيع، وهو من باع درهما بدرهمين إذا قبضه يحصل له الملك، لكن ملك خبيث، بمعنى أنه إما أن يفسخه وإما أن يرد الزيادة قبل مفارقة المجلس. فإذا رد الزيادة قبل مفارقة المجلس فلا قد صحيح، وإذا لم يرد قبل مفارقة المجلس فلا يصح. فإذا قبضه لا بمجرد العقد، بل يعني إذا باع وقبض أو باعه وقبض الثمن، فيعني يحصل ماذا؟ الملك. لكن هذا الملك خبيث، أي لا يمكن إدامته هكذا، بل إما أن يفسخ وإما أن يرد قبل مفارقة المجلس. أما إذا كان البيع مثلا باطلا، بيع الملاقية ليس له أي اعتداد به ولا وجه لتصحيحه ولا سبيل إلى تصحيحه. نعم. ثم هذا الفرق، هل يعني يفرقون بين البطلان والبطلون، بطلان والفساد بالعبادة أيضا أو في المعاملة فقط؟ فيعني اختلفوا، بعضهم يقول هذا الفرق في المعاملة فقط، بعضهم قال لا، هم يفرقون في العبادة أيضا. فمثلا يعني يقولون صلاة بلا وضوء هذا ما هو باطل، أما صوم يوم النحر هذا فاسد، فله شيء من الاعتداد. فمن نذر أنه يصوم أنه أن يصوم يوم الاثنين مثلا القادم، فيعني وافق هذا العيد فنذره صحيح، فعليه أن يصوم في يوم آخر، ولو صام في ذاك اليوم فيعني برئت ذمته مع الإثم. فالفاسد له يجعلون له اعتدادا، والباطل لا يجعلون له اعتدادا. هكذا فرقوا. نعم. فيعني هذا الفرق موجود في المعاملة وفي العبادة، بعضهم يثبت وبعضهم يقول لا، يعني في العبادة هم مثلنا، يقولون الصحة والفساد بمعنى البطلان والفساد بمعنى واحد. والجمهور أيضا يعني يثبتون بين الفساد والبطلان فرق بينهما في بعض الأبواب، مثل النكاح، هناك نكاح باطل ونكاح فاسد. نكاح باطل هو ما كان غير صحيح باتفاق العلماء، مثل نكاح المعتدة، نكاح زوجة شخص آخر، نكاح الخامسة. والفاسد هو يعني مختلف فيه، مثل نكاح بدون ولي فقط أو بدون شهود مع وجود الولي فقط. أما النكاح بدون ولي ولا شهود فهذا باطل، وكالحج أيضا، هناك حج فاسد هناك حج باطل. لكن هذا الفرق وهو عند الأحناف، نعم، النظر إلى ماذا؟ إلى منشئ النهي، هل هو نهي لذاته أو نهي لوصفه. ثم وبطلان وفساد مترادفان يقابلان صحة شرعية. نعم. فوائد النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه، والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي خال معارض راجح. النفوذ يعني بينا الصحة، بينا الإجزاء، بينا الفساد والبطلان، بينا القبول، ثم النفوذ. ما معنى نفوذ؟ فيقول المصنف النفوذ تصرف لا يقدر فاعله ولا رفعه، أي لا يستطيع أو لا يمكن لأحد المتعاقدين رفع العقد، رفعه أي بدون إذن الآخر، هذا هو النافذ، أي لازم. إذن النفوذ بهذا المعنى هو اللزوم العقد، إما أن يكون لازما وإما أن يكون جائزا، والجائز إما أن يكون جائزا من الطرفين أو يكون جائزا من أحد الطرفين. فمثلا يعني البيع، إذا جرى البيع بدون خيار فهذا نافذ أي لازم، أي ليس لأحدهما أن يفسخه بدون إذن الآخر. أما فسخه بدون إذن بإذن الآخر هذه استقالة وإقالة. نعم. لكن يعني إذا صحت وكالة، مثلا شخص وكل شخصا آخر في بيع ماله، فهي جائزة من الجانبين، فللوكيل فللموكل أن يعني يعزل الوكيل، وللوكيل أن يعني يعزل نفسه. نعم. وإذا قلنا يعني رهن، إذا رهن شخص شيئا في مقابلة دين في ذمته، فللمرتهن أن يعني يفسخ هذا العقد، وليس للراهن أن يفسخه بعد لزومه بالقبض، فإذا قبضه فليس له أن يفسخه، فهو من أحد الجانبين لازم ومن الجانب الآخر جائز. كذلك إذا كاتب سيد عبده، فهذه الكتابة لازمة من جانب السيد وجائزة من جانب العبد، أي للعبد أن يعجز نفسه متى شاء، وليس للسيد أن يفسخه إلا إذا عجز العبد عن سداد نجوم كتابه. فهكذا. وإذن هذا اللزوم، لزوم عقد أحيانا يكون لازما من الجانبين، أحيانا يكون جائزا من الجانبين، أحيانا يكون لازما من جانب وجائزا من جانب آخر. هذا اللزوم هو النفوذ على هذا التفسير. النفوذ هو تصرف لا يقدر فاعله ولا رفعه، هذا قول في النفوذ. وهناك قول آخر، ما هو؟ أن النفوذ بمعنى الصحة. فالنفوذ هو يعني الاعتداد به، الاعتداد بالشيء، أي أن يكون معتدا به، وأن يكون موافقا للشرع، وأن يكون مما يترتب عليه أثره، هذا هو النفوذ. فعلى ذلك يكون النفوذ بمعنى الصحة. نعم. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله ولا رفعه. والعزيمة لغة القصد المؤكد، والعزيمة ثم هناك عزيمة، عزيمة هو أيضا من أنواع خطاب الوضع. العزيمة لغة القصد المؤكد، أنه يقال عزمت على الشيء، عزمت على الشيء، أعزم عليه عزما أو عزما، بمعنى يعني قصدته قصدا مؤكدا. نعم. هذا هو المعنى اللغوي، العزيمة القصد المؤكد. وشرعا حكم ثابت بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، يعني حكم ثابت بدليل شرعي، مثل حرمة آكل الميتة، هو ثابت بدليل شرعي، ولم يوجد هناك اضطرار ومخمصة، فيحرم عليه على المكلف أن يأكل الميتة، فحرمة أكل الميتة في حق غير المضطر هذه عزيمة. لماذا؟ لأنه ثابت بدليل شرعي وليس معه معارض راجح. نعم. وأما إذا كان شخص في مخمصة واضطرار، بحيث لم يأكل من الميتة يموت. فهناك دليل شرعي وهو دليل يحرم أكل الميتة، لكن يعني عارضه راجح وهو كون الشخص مضطرا، لأن مقتضى الاضطرار ما هو؟ أن لا يحرم عليه الأكل، لأنه إذا حرم إذا بقيت الحرمة مات، فإذا مات فاتت النفس، والنفس مطلوبة للشارع لأنها أمانة عند صاحبها، الله يريد منها استيفاء العبودية والعبادة. فيعني هنا إذا اجتنب أكل الميتة يترتب عليه فوات النفس، وإذا أكل يترتب عليه حفظ النفس. فهنا يعني ترتب هناك مصلحة راجحة، إذن هذا معارض راجع. إذن هذه الآن حل أكل الميتة في حق المضطر، هذه رخصة. أما حرمة أكل الميتة في حق غير المضطر عزيمة. نعم. حكم ثابت بدليل شرعي خال معارض راجح. لماذا قال معارض راجح؟ لأن المعارض ما لم يكن راجحا لا حكم له، لأنه إذا كان المعارض مرجوحا فلا ينظر إليه. مثلا يعني ميتة ووجدها شخص يعني عنده جوع لكن لم يصل إلى ماذا؟ إلى حالة الضرورة، فإذا أكل يعني يترتب عليه ماذا؟ أن يزول جوعه، لكن لا يترتب عليه فضل النفس، لأن النفس محفوظة ولو لم يأكل. إذن لا عبرة إلى هذا المعارض، فهذا المعارض بحكم العدم فيؤخذ بالعزيمة. وإذا استوى الدليل الشرعي والمعارض، فإذا تعارضا يعني تساقطا. إذن ما الذي يعني يعمل متى يعمل بالرخصة؟ إذا كان هناك معارض راجح. نعم. إذا تعارض تساقطا ثم يبقى الأصل يعني ينظر إلى دليل آخر. حكم ثابت بدليل شرعي خال معارض راجح. فلماذا قال بدليل شرعي؟ لأن الحكم الذي ثبت بغير الدليل الشرعي لا يسمى رخصة ولا عزيمة. مثلا يعني حل أكل الفاكهة، فاكهة من الفواكه مثل التفاحة، أكلها مباح، لكن هل يقال هذا عزيمة أو رخصة؟ لا يقال له عزيمة ولا يقال له رخصة، لأن هذان قسمان للحكم الشرعي. فلذلك قال حكم ثابت بدليل شرعي، لكن لا حاجة إلى ذكره حقيقة. لماذا؟ لأن كلامنا في ماذا؟ في الحكم الشرعي لا في الأحكام العقلية لا غيرها. نعم. حكم ثابت بدليل شرعي خال معارض راجح. فشمل الخصم خمسة، فشمل هذا تعريف الأحكام الخمسة. نعم. مثلا وجوب الصلاة هذه عزيمة، وجوب الصوم عزيمة، تحريم الخمر عزيمة، تحريم يعني وندب الوتر هذه عزيمة، حل البيع هذه عزيمة. فالعزيمة تنقسم إلى ماذا؟ تنقسم إلى هذه الأقسام الخمسة. لماذا سميت عزيمة مع أن العزيمة كما قلنا هو القصد المؤكد؟ يقال يعني لأن الشارع عزم عليه وطلبه بدون ملاحظة سهولة المكلف ولا صعوبته، يعني حتمه ويعني قطعه بدون ملاحظة سهولة، هل يسهل على المخاطب أو يصعب لم ينظر. أما الرخصة هو حكم مع ملاحظة سهولة المخاطب، فيعني أريد به تسهيل الأمر على المخاطب، لذلك سميت الرخصة رخصة. نعم. والرخصة لغة أن سهولة قوله فشمل الخمسة مسلم، قوله فشمل الخمسة مسلم. نعم. ذكرت بالضي أن المباح لا يصح منه رخصة. من يقول؟ ذكرت من التفاحة، التفاحة مباح فلا يصح بأنه عزيز. هل إباحته يعني بدليل شرعي؟ نعم. براءة أصلية، هذا دليل عقلي، يعني نقول إنه حلال. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل يحرمه. نعم. والرخصة لغة سهولة، الرخصة هو سهولة، يقال رخص المتاع إذا صار رخيصا، أي سهل الابتياع، لأنه إذا قل إذا انخفض سعره فيسهل ابتياعه، ويقال يعني رخص أي سهل. ومنه الرخصة، رخص الله أو أرخص الله على عباده، أي سهل عليهم. وكذلك يقال رخص بمعنى لان، مثل رخص البدن إذا لان ملمسه. نعم. والرخصة لغة سهولة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. نعم. فهذا يقال له ماذا؟ رخصة. مثل أكل الميتة، أكل الميتة يعني إما واجب هو الراجح، وقيل مباح في حق المضطر، وهذا مخالف لدليل شرعي لمعارض راجح. وكذلك يعني الإفطار في حق مسافر بلغ سفره 3 مراحل. نعم. ومثل القصر، مثل القصر في حقه، ويعني هذا أيضا رخصة، وهو دليل ومخالف لدليل شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى بالأدلة وأوجب الصلاة على الرباعية 4 ركعات، فيعني اقتصار على 2 ركعتين هو مخالف لدليل شرعي لكن لمعارض راجح، وهو ماذا؟ مشقة السفر. وكذلك العراية يعني مخالف لدليل شرعي، وهو الدليل الذي يدل على حرمة بيع المكيل بمثله إلا مع تحقق التماثل بجنسه. وهنا هذا يعني بيعه بدون تحقق التماثل يوجد في العراية، وهو بيع ما على رؤوس النخل من الرطب بخرصه من التمر. فأولا يعني ينظر كم من الرطب على هذه النخلة، وإذا جف كم يحصل؟ فإذا قيل صاع إذن بيعه بصاع من التمر. هذا مخالف لدليل شرعي، لكن يعني هذا حلال جائز مباح. لماذا؟ لأنه لمعارض راجح وهو مراعاة حال الفقراء، فإن كثيرا من الفقراء يشتاقون إلى الرطب أن يأكلوا منه شيئا فشيئا، ولا يجدون ثمنا يشترونه به إلا ما بقي عندهم من زكوات التمر وغيره من في السنة الماضية. فإذا لم يجوز هذا فهم لا يستطيعون أن يحصلوا هذا الرطب الذي يعني هم يأخذونه يجوزونه شيئا فشيئا ويتفكهون به إلا به. فهذا معارض، هكذا لمعارض راجح. ومنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا لماذا سمي رخصة؟ لأنه ثبت تسهيلا على المكلف، ليس كالعزيمة. عزيمة عزم أمره وقطع بدون ملاحظة سهولته وصعوبته، وهذا مع ملاحظة سهولته على المكلف، تسهيل على المكلفين فسمي رخصة. نعم. ما هو معنى التسهيل والتيسير؟ مثلا الحكم المخصوص تخصيص العام يصدق أنه ثبت على خلاف دليل شرعي ودليل العموم المعارض الراجح اللي هو دليل المخصص وخلاف التقييد، لكن يفترق مع ما هنا بوجود معنى التيسير أو لا، يكون هذا التعريف غير مانع. نعم. ماذا قال؟ ما ثبت على خلاف دليل شرعي المعارض الراجح لمعارض راجع المخصص للعام، كذلك الدليل المخصص يكون الحكم الثابت بموجبه على خلاف الدليل الشرعي هو دليل العموم. نعم. لكن يعني لعله أراد بالمعارض يعني مجرد معارض يعني يعارض الصعوبة فيكون كأنه شرط. ليس معارض الحكم. معارض الحكم يعني معارض يميل الحكم إلى التيسير لا إلى التصعيب. ليس بشرط، وقال ما ثبت على خلاف دليل شرعي، فمعناه ماذا؟ هناك دليل عام يدل على حكم هذا الخاص، لكن أثبت لهذا الخاص حكم يناقضه. لماذا؟ لمعارض. فهذا يكون أحيانا يكون بالتخصيص وأحيانا يعني بدون تخصيص، بل مباشرة يثبت هذا الحكم. نعم. ولأنهم مثلوا يعني للرخصة أيضا بماذا؟ بنهي السلم، فقالوا السلم هو مقتضى ذلك. ما هو مقتضى السلم؟ ألا يصح، لأن المبيع غير موجود، ولكن يعني أبيح. لماذا؟ لأنه يحتاج إليه. أحيانا الفقير الذي يزارع يحتاج إلى ماذا؟ إلى ثمن غلته قبل حصول هذه الغلة، لعله لا يستطيع أن يزارع إلا بحصول هذا، فكأنه يأكل زرعه قبل أن يخرج. نعم. فكذلك فهذا أيضا داخل فيه. نعم. يعني أجهزة لأجل التفكر، التفكر ليس يعني دليلا أو معارضا راجح. لماذا؟ يعني ليست كالإضطرار بالنسبة لي، لكن جواز المضطر أن يأكل من الميتة النص أو المعارض هنا النص يعني معارض إيه والنص يعني ورد النص لماذا لهذه الحكمة والحكمة هو هذا لكن لهذه الحكمة ورد النص. إذا الشيخ المعارض هو النص دائم دليل عفوا دائم نعم المعارض هو دليل معارض أحيانا يقولون معارض دليل أحيانا يكونون يعني حكمة فمثلا في المضطر هم يقولون يعني الموجب هو موجب الحكم هو خبث المحل والمعارض هو الاضطرار واضح؟ أحيانا يقول يعني الدليل وهناك موجب وهو خبث المحل ودليل هو الذي يدل على حرمت عليكم ميتة وهذا دليل والمعارض هو يعني إما دليل يدل على خلاف الدليل العام أو يعني الحكمة الذي يعني هو يظن أنه هو السبب في هذا الحكم. نعم فالترخيص ينبغي أن يعتمر فيه تسهيل كما قال يعني بعض الفقهاء بعض الأصوليين كصاحب الجمع أن العزيمة هو حكم يعني تغير من الصعوبة إلى السهولة لعذر مع بقاء السبب للحكم الأصلي وقال هكذا هو حكم يعني تغير من الصعوبة فما لم يتغير ليس برخصة وما تغير لكن ليس من الصعوبة إلى السهولة بل من السهولة إلى الصعوبة مثل حرمة الاصطياد على المحرم هذا أيضا ليس برخصة وكذلك يعني ما تغير من صعوبة إلى سهولة لكن لا لعذر هذا أيضا يعني ليس برخصة مثلا في أول الإسلام كان الوضوء في لكل صلاة واجبا ثم أبيح صلاة جمع بين صلوات بوضوء واحد فهذا لا لسبب ثم أيضا يعني إذا سهل من الصعوبة إلى السهولة لسبب لكن لا مع قيام السبب الأصلي فهذا أيضا ليس بماذا ليس برخصة مثل ماذا مثل إيجاب ثبات مؤمن أمام كافرين نعم في الأصل كان يعني واجب أن يثبت على أمام عشرة وهذا كان لماذا لقلة المسلمين والآن كثرة فالسبب غير واقع و صعوبة سبب التسهيل موجود وهو ماذا صعوبة ذلك لأن هذا لما كثر المسلمون صعب هذا الأمر لما قل كل يقول إذا فررت من لهذا الأمر ولما كثروا يتفكر لماذا أنا أثبت هكذا أمام عشرة هناك آخرون نعم فهذا الأمر صعب فهكذا يعني يدخل في الرخصة هذا النوع الواحد وهو الذي تغير من الصعوبة إلى السهولة لسبب مع قيام السبب للحكم الأصلي فباندفاع قيد من هذه القيود ينتفي الرخصة فيثبت العزيمة نعم ومنها واجب ومنها من الرخصة ما هو واجب مثل ماذا مثل أكل المضطر للميتة هذا واجب. نعم، الراجح أنه واجب ليس بمباح بل هو واجب، فيكون آثما إن لم يأكل. ومندوب كذلك من الرخصة ما هو مندوب، مثل القصر في حق مسافر اجتمعت شروطه في سفره. نعم، ومباح مثل ماذا؟ مثل ما قلنا بيع العرايا والسلم، هذه الأشياء. والاثنتان وصفان للحكم الوضعي، ثم يعني الرخصة والعزيمة صفتان للحكم الوضعي، ليس صفتان للحكم التكليفي، وليس صفتين للمحكوم به أيضا. إذن الرخصة ما هو؟ هو الحكم الذي سهل، والعزيمة هو الحكم الذي صعب، وليس المحكوم به هو الذي يعني ينقسم مثلا يعني حل أكل الميتة في حق المضطر، هذه عزيمة، وحرمة أكله في حق غير المضطر، هذا ليس أكل المضطر وأكل غير المضطر، ليس هذا هو. لماذا؟ لأنه هو الأوفق للمعنى اللغوي، لأن أصل العزيمة ما هو؟ القصد المؤكد، والفعل ليس قصدا بل هو مقصود. وكذلك الرخصة هو التسهيل، والتسهيل هو حكم، والفعل ليس بتسهيل. ولذلك يقول يعني هما وصفان للحكم، أي لا للمحكوم به لا للفعل، وأيضا هو حكم للوضعي، وصفان للحكم الوضعي ليس وصفين للحكم التكليفي، لأنه لا، التكليف هو طلب أو تخيير، وهذا لا يوجد فيه. نعم، ثم في إشكال؟ يقف مناسب شون. صلى الله تعالى وسلم على خير.